بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، بنى المسجد وعلم الناس من المسجد وخرج الأجيال من المسجد، صلى الله وسلم على حامل لواء العز في بني لؤي وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يا رواد المساجد ويا جيل المساجد ويا ضيوف المساجد. وإن كان لي من شكر في أول هذه المحاضرة، فإني أشكر الله تبارك وتعالى على أن أجلسني في هذا المكان، ثم أشكر أهل الفضل لفضلهم وعلى رأسهم رئيس النادي الأدبي بأبها الأستاذ الأديب محمد بن عبد الله الحميد، ثم الأديب البارع الشيخ محمد بن إبراهيم النعمي، وأشكر كذلك صاحب الفضل وسعادة مدير أوقاف ومساجد منطقة الجنوب. ثم إنني سعيد جد سعيد بأن أتكلم عن هذا الموضوع، موضوع المساجد وما أدراك ما المساجد. المساجد التي كانت من أعظم اهتماماته صلى الله عليه وسلم، المساجد التي أثنى الله على عامريها وعلى بناتها وعلى روادها، المساجد المعلم الحضاري الكبير الذي تركه صلى الله عليه وسلم للتاريخ ولقرات التاريخ. المساجد نسمع هذه الليلة حديثا عن المساجد، وأنا أشارك إقبال شاعر الباكستان يوم يعاتب الأمة الإسلامية على أنها أهملت رسالة المسجد وجعلته زاوية فقط للصلاة. عاتب الأمة الإسلامية بمقطوعة يقول فيها: أرى التفكير أدركه خمول، ولم تبق العزائم في اشتعال، وأصبح وعظكم من غير نور ولا سحر يطل من المقال، وعند الناس فلسفة وفكر، ولكن أين تلقين الغزال؟ منائركم علت في كل ساح، ومسجدكم من العباد خالي، وجلجلة الأذان بكل حي، ولكن أين صوت من بلال؟ الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين. إنما يعمر مساجد الله إما عمارة بالبناء والرفع والتعمير، أو عمارة بالذكر والصلاة والدعاء والإثبات. هكذا قال أهل العلم. المنافقون والفجرة وأعداء الإسلام لا يعمرون المساجد، إنما يعمر المساجد الذي يريد الله ووجه الله ولقاء الله. ويقول سبحانه وتعالى عن الرجال وهو يعرفهم بسماهم وصفاتهم، يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، من؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. سلام الله على رواد المساجد، وسلام الله على ضيوف المساجد. والمساجد سوف أتحدث فيها على أمور أربع. أولها: كيف كان المسجد منتدى، وكان مجلس شورى، وكان محكمة قضائية. ثانيها: كيف جعل صلى الله عليه وسلم من المسجد سكنة عسكرية تنطلق منها الرايات، وتعقد منها الألوية، وتصنف منها الجيوش، وتخرج منها الكتائب. وثالثها: المسجد روضة من رياض الجنة، عبادة وذكر واتصال بالواحد الأحد. ورابعها: المسجد استقبال للوفود، وإرسال للاهتمامات في الأمة الإسلامية، وبناء للجيل. ولكن أعود فأنثر ما بنيت ليكون في مسائل منثورة تقدم هكذا بدون تنصيص أو تحديد، ليبقى الموضوع متكامل البنية أو يبقى هكذا سردا ليكون أخف على الأرواح وأطيب للنفوس. قدم صلى الله عليه وسلم المدينة، فما هو مشروعه الأول؟ إنه قدم صلى الله عليه وسلم ولم يحمل دنانير ولا دراهم، ولكن حمل عقيدة ومبدأ وأصالة، فكان من أول ما بدأه صلى الله عليه وسلم أن يضع حجر الأساس لبناء المسجد الإسلامي الكبير، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، مسجد بناه على لا إله إلا الله، مسجد أسسه لتنطلق منه الكتائب مكبرة في سبيل الله، مسجد عقده ليكون ناد أدبي يعلن فيه وتطرح فيه القصائد الرنانة في خدمة الإسلام. يوم يأتي صلى الله عليه وسلم ليقول لحسان شاعر الإسلام وسيف الأدب الإسلامي ووزارة الإعلام المتنقلة لخدمة مبادئ الإسلام، يقدم له المنبر ويقول له: أهجهم وروح القدس يؤيدك. ويستقبل صلى الله عليه وسلم الوفود العربية من بني تميم ومن الأزد ومن غطفان ومن أسد ومن فزارة، فيهنيهم ويهنئونه ويعانقهم ويعانقوه ويعانقونه من المسجد. بدأ صلى الله عليه وسلم هناك، فأتى إلى المسجد فوضع حجر الأساس، ثم تلاه أستاذ الخلافة ورجل الساعة والصديق الأكبر أبو بكر الصديق، فنزع حجرا آخر ووضعه بجانب حجره، ثم قام عمر الفاروق: قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك حسنا من أعاديها، فأخذ حجرا ثالث ووضعه بجانب حجر الصديق، وكأن الثلاثة يقولون للبشرية: هذه نهاية الوثنية، وهذه بداية معالم الإنسانية، وهنا تخنق الوثنية ويذبح الشرك بإذن الله. وسقف المسجد، لكنه ما كان راقيا في بنائه، كان راقيا في مضمونه وعظمته، كان مشرقا في روحانيته، كان هاد في مسيرته، طين وسعف نخل وشيء من خشب، لكن كفاك عن كل قصر شاهق عمد بيت من الطين أو كهف من العلم، تبني الفضائل أبراجا مسيدة نصب الخيام التي من أروع الخيم. ودخله صلى الله عليه وسلم وقال: الله أكبر. ومن يوم قال الله أكبر انتهت الوثنية ودمر الإلحاد والزندقة، ودمر كل مبدأ ضال، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ووقف عليه الصلاة والسلام خطيبا يوم الجمعة يذرف بالكلمات الصادقة من على المنبر، ليقول للناس: مسجدنا هنا، وأيم الله لقد أعجبتني واستأثرتني كلمة للأديب البارع الأستاذ علي الطنطاوي في كتاب قصص من التاريخ، وهو يتحدث عن المساجد في لمحة تحت عنوان نحن المسلمين، يقول في كلمته: سلوا كل سماء في السماء عنا، وسلوا كل أرض في الأرض عنا، سلوا الجزيرة وفايا فيها، سلوا الدجلة ورياضها وحقولها، سلوا الفرات وواديه، سلوا الشام وأنهارها، سلوا كل إنسان عنا. ثم قال: مبادئنا تعلن كل يوم جمعة من على المنبر، نحن ليس عندنا أسرار ولا ألغاز، ما نحمل حقائق فيها ألغام، أسرارنا وألغازنا ننثرها يوم الجمعة على الناس، ونعلن مبادئنا من على المنارة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وهذه كلمة لا بد أن تنشر للناس، فمبادئنا وإعلاننا ورسمياتنا وسرائرنا تعلن كل يوم أو كل جمعة من على المنبر. وفعل صلى الله عليه وسلم، أخذ المسجد الخطابة، فكان يخطب يوم الجمعة، وكان من أبرع من خلق الله في الخطابة. يقول شوقي: وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء. إي والله، لا تسمع للمسجد إلا خنينا ودويا من البكاء، لأنه صادق وتعاليمه صادقة كالفجر. أرأيت للفجر؟ أليس واضحا الفجر؟ تعاليمه صلى الله عليه وسلم كالفجر، فهو يعلنها يوم الجمعة من على المنبر عليه الصلاة والسلام. يقول جول زهير هذا المجري الخبيث: أنا لا أعجب، والحق ما شهدت به الأعداء، أنا لا أعجب من محمد عليه الصلاة والسلام، هو لم يصلي عليه، صلى الله عليه وسلم. أنا لا أعجب من محمد صلى الله عليه وسلم أن يبعثه الله بعد 40 نبيا، فقد بعث الله قبله أنبياء وأنبياء، لكن أعجب أنه ما تعلم ولا درس ولا كتب ولا قرأ، ثم يقول الله له سر في الناس واخطب في الناس، فإذا هو أفصح فصيح وأخطب خطيب. إي والله الضاد على لسانه أجرى من الماء الزلال، يسبي القلوب بعباراته. إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. والرسول صلى الله عليه وسلم جعل من المسجد منتدى أدبيا. حسان وجد له صلى الله عليه وسلم في دعوته تخصص. نحن أمة التخصص وأمة الشمول وأمة الأصالة والعمق. لا نقول للأديب ليس لك مجال عندنا، نحن مصلون صائمون معتكفون، أما الأدب فلا نحسنه. لا، من يحسن الأدب إلا نحن؟ نحن أمة الإيمان والحب والطموح كما قال إقبال، ويقول أبو الحسن الندوي ونحن أمة الفن والحب والجمال. لكن فننا وحبنا وجمالنا من المسجد يطلقه صلى الله عليه وسلم. في المسجد يقول لحسان أهجهم وروح القدس يؤيدك، ويقرب المنبر بيديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، فيضع المنبر لحسان ويدلف حسان ويتكلم بقصائدها الرنانة التي تقع كالسهام أو كنضح السهام على وجوه المشركين. وفي السير لابن إسحاق وابن هشام بسندين جيدين قال أتى وفد بني تميم. بنو تميم قبيلة عملاقة من قبائل العرب الشهيرة، أتت إلى المدينة لتسلم. أتى وفدها في العام العاشر أو التاسع ليسلم، فقدم الوفد وكانوا ثمانية. اختاروهم اختيارا في مجالات التخصص، أخذوا حليم العرب، أخذوا من هو حليم العرب؟ قيس بن عاصم، وحاجب بن زرارة الأديب الخطيب، وعمر بن الأهتم المدرح، والزبرقان بن بدر الشاعر، إلى مجموعة أخرى. وقدموا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا يا محمد، وهم الذين نادوا من وراء الحجرات، نحن لا نسلم حتى تبارينا في مسجدك ونفاخرك وتفاخرنا. ويسمى هذا كما ذكره ابن قتيبة المنافرة. المنافرة عند العرب أن يأتي وفد لوفد فيذكرون مآثرهم وتاريخهم في الجاهلية، فمن غلب أسلس له القياد وسلمت له الحكومة. فقالوا نبارك، قال بماذا؟ قالوا معنا خطيب وشاعر، نريد خطيبك وشاعرك. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتأخر، عنده الإمكانيات، عنده القدرات، وفي المسجد عليه الصلاة والسلام. دعا ابن رواحة فقال ابن رواحة أنا شاعر المهلة، يعني ما أستطيع في البداهة أن أنظم قصيدة. دعا حسان فقال حسان يا رسول الله، والله إن عندي لسانا لو وضعته على حجر لفلقه، ولو وضعته على شعر لحلقه، ثم أخرج لسانه فضرب أرنبة أنفه. حي الله الهمم العالية والعبقرية الفذة. فدعاه صلى الله عليه وسلم، وأتى وفد بني تميم واجتمع الناس، وارتقى الزبرقان بن بدر على المنبر ليقول نحن الملوك فلا حي يضارعنا منا الملوك وفينا تنصب البيع، إلى قصيدة تقارب الخمسين. والرسول عليه الصلاة والسلام يستمع إليه والصحابة، ويريدون أن تعتلي قصيدة حسان قصيدة ذاك المشرك الذي يريد الإسلام، وقام حسان. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا له أن يؤيد بروح القدس الذي هو جبريل، فقام في الحال وألقى قصيدته الفذة البارعة النادرة في تاريخ الأدب، حيث يقول إن الذوائب من فهر وإخوته قد بينوا سنة للناس تتبع، يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعه. فلما انتهى قال بن تميم غلب شاعرك شاعرنا. وقام خطيبهم فألقى خطبة، فقال عليه الصلاة والسلام أين ثابت بن قيس بن شماس؟ أعطي القوس باريها، أهل التخصصات يدفع لهم التخصصات. فقام ثابت فألقى خطبة فغلب خطيبهم فأسلموا وأعلنوا إسلامه، وأعلن صلى الله عليه وسلم بهذا العمل أن المسجد أكبر مما يتصوره كثير من الناس، أنه يصلح أن يكون منتدى أدبيا تلقى فيه الأمسيات وتعقد فيه الندوات. وفي صحيح البخاري باب إنشاد المسجد للشعر في المسجد، هل ينشد أم لا؟ يتساءل الإمام الفذ العبتري البخاري هل ينشد الشعر في المسجد؟ قال: مر عمر رضي الله عنه وأرضاه وحسان ينشد في المسجد فانتهر، فقال حسان لعمر: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفت عمر إلى أبي هريرة المستشهد، قال أبو هريرة: نعم، قد كان ينشد وفيه من هو خير منه، وهو محمد عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم فضل بناء المساجد، وأعلن أن من بنى مسجدا لله بنى له الله سبحانه وتعالى بيتا في الجنة، ولو كان هذا المسجد في الدنيا كمزحف قطاة، والقطاة طائر معروف. لذلك يقول الأول: أسرب القطا هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. فيقول عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا ولو كمزحف قطاة بنى له الله بيتا في الجنة، وفي رواية: قصرا في الجنة. وإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، والمشرك والرعديد والفاجر لا يعمر المساجد. إن ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، ما لهم ولا وما للمساجد. المساجد لا يعمرها إلا كل مخلص بالذكر والعبادة والإيمان والحب والطموح. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن توضع المساجد على المقابر أو المقابر في المساجد. لماذا؟ لأن المساجد قيمة للتوحيد للتأصيل، والتوحيد نقي من الخرافة والتخلف والرجعية، والخرافيون يجمعون بين القبر والمسجد والمسجد والقبر. في سكرات الموت يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. المسجد ليس بقبر، المسجد حياة وإشراق، والقبر موت ومحاسبة، وإما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. لذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور والجلوس عليها. وأنا أذكر هذا سردا، وإلا فأصول المحاضرة تنص على قضايا تريد إن شاء الله. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر كما تفضل فضيلة الشيخ المقدم بالاعتناء بالمساجد، في مسند الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر صلى الله عليه وسلم أن تبنى المساجد في الدور وأن تنظف وأن تطيب. هذا الحديث حسن. والدور هي الحارات وملتقى الناس ومجمعات الناس. أمر صلى الله عليه وسلم بالمساجد أن تبنى هناك وأن تنظف وأن تطيب. وتنظيفها إخراج ما يشوب أصالتها وعمقها وجمالها وجلالها، وتنظيفها إخراج كل ما يكدر على المصلين صلاتهم من غيبة ونميمة وصوت وضجة. هذه من المقاصد المعنوية للمساجد. وتطيبها إدخال الروائح ليجتمع الجلال والجمال والكمال والعظمة والحب والإيمان والطموح. الرسول عليه الصلاة والسلام جعل المسجد سكنة عسكرية. يقول أحد الرواة من الصحابة: دخلت المسجد والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة، فلما انتهى من الصلاة قام بأبي هو وأمي على المنبر، فأخذ الراية بيده وهي راية سوداء اسمها راية العقاب أو العقاب عند ابن إسحاق، فناولها بلال وناولها بلال عمرو بن العاص ليذهب إلى غزوة ذات الثلاثة. من المسجد تنطلق الكتائب، من المسجد تدلف الجيوش الإسلامية، من المسجد ينطلق الجندي مؤمنا مفاديا عن عقيدته ومبدئه وأصالته. وفي المسجد جعل صلى الله عليه وسلم إعلان الحروب على من أنشأها ومن أراد تدمير الأمة. وقف يوم الجمعة فندد بالمشركين من مكة وأعلن الحرب على أبي سفيان في الخطبة. فالمسجد إذن تدار فيه شؤون المسلمين وأمورهم الحربية والعسكرية، لأنه سكنة عسكرية. وقف صلى الله عليه وسلم في خطبة على المنبر فقال: يا أيها الناس، إن أبا سفيان قد طوق المدينة. هذا يوم أحد. وإنه قد أخذ سوارحنا وإبلنا وغنمنا وبقرنا فماذا نفعل؟ قام كبار الصحابة فقالوا: نرى أن نبقى في مدينتنا وأن نحمي سككها لنقاتل العدو داخل السكك وفي زقاق المدينة. ولكن وقف عمرو بن سالم شاب في 30 من عمره فقال: يا رسول الله أخرج بنا إلى الأعداء، لا تمنعني يا رسول الله، لا تحجبني عن دخول الجنة، فوالله الذي لا إله إلا هو لأدخلن الجنة. فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم وقال: لماذا تدخل الجنة؟ قال: باثنتين، هذه المؤهلات، مؤهلات أهل الإيمان والحب والطموح، بأني لا أفر يوم الزحف وبأني أحب الله ورسوله. قال: إن تصدق الله يصدقك، إن كنت صادقا فسوف ترى. وبدأ صلى الله عليه وسلم بانطلاقه، لكن من المسجد، من عند المنبر، وذهب وعقد الراية ووقعت المعركة وقتل هذا الرجل. ووقف عليه صلى الله عليه وسلم ودموعه تهراق على لحيته الشريفة ويقول: صدقت الله فصدقك الله. يقول إقبال في معركة أحد: ومن الذي باع الحياة رخيصة ورأى رضاك أعز شيء فاشترى؟ أمر ما نار المجوس فأطفئت وأبان وجه الصبح أبيض نيرة. ومن الذي دفوا بعزم أكفهم باب المدينة يوم غزوة خيبر؟ إنهم ذاك الجيل، جيل المسجد، الذين رضعوا لبان الفهم من المسجد، والمسجد ولا حسب وحسب. هذه قضية. من المسجد أطلق صلى الله عليه وسلم صوت الجهاد، جلس للناس بعد صلاة العصر، ودار الحديث في المسجد بينه وبين الصحابة في مسائل، وإذا برجل يأتي بناقة ومعه عصا اسمه سالم بن عمرو، والظاهر أنه خزاعي كما قال ابن هشام، فنزل من على راحته راحلته وأخذ يخترق الصفوف وهو يقول: يا رب إني ناشد محمدا، حلف أبينا وأبيك الأخلدا، فانصر رعاك الله نصرا مزبدا، وادع عباد الله يأتوا مددا، في فيلق كالبحر أضحى مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وقتلونا ركعا وسجدا. هذا رجل يستنصر بالله ثم بالرسول عليه الصلاة والسلام، رجل دخل في حلف مع الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا اعتدي عليه من قريش أن الرسول عليه الصلاة والسلام بدولته الإسلامية يتكاتف معه ويسحق الباطل، فاعتدي عليه، فأتى يناشده بالميثاق الأول وبالحلف الذي نص عليه في مكة. قام عليه الصلاة والسلام قال: نصرت، من على المنبر، نصرت يا عمرو بن سالم، أو يا سالم بن عمرو، نصرت نصرت. ثم قام معه وأعلن الجهاد من المسجد. من المسجد تدار الأحاديث العقدية وتعلم التوحيد كما ثبت ذلك في الأحاديث في الصحيحين. من حديث أنس قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أظهرنا على التراب بنفسه، هو بنفسه محمد عليه الصلاة والسلام يجلس على التراب، لكنه يقود الأرواح إلى الواحد الوهاب سبحانه وتعالى، يجلس على التراب لكنه يسافر بالأرواح ويخرجها من وثنيتها ومن رجسها ومن كفرها. وبينما هو جالس قدم رجل اسمه ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر، فقال: أين محمد؟ يسأل عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: هو ذاك الرجل الأبيض الأمهق المرتفع، فقدم واخترق الصفوف إليه وقال: يا ابن عبد المطلب، لماذا لا يقول يا رسول الله؟ لأنه أعرابي من بني سعد، وبنو سعد قبيلة أعرابية من أهل الطائف، والأعراب أهل جفا في الجملة، والله يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فقدم قال: يا ابن عبد المطلب، قال: قد أجبتك. قال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. قال: سلم ما بدالك. الرسول صلى الله عليه وسلم متكئ في المسجد. قال: من رفع السماء؟ قال: الله. قال: من نصب الأرض؟ قال: الله. قال: من نصب الجبال؟ قال: من بسط الأرض؟ قال: الله. قال: من نصب الجبال؟ قال: الله. قال: أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك إلينا رسولا؟ وكان متكئا عليه الصلاة والسلام، فتربع واحمر وجهه من عظم السؤال، أعظم أطروحة في تاريخ الإنسان وقعت في الدنيا هذا السؤال، شرحه ابن تيمية في مجلداته كلما مر به شرحه وأعلن وضوح هذا الحديث. قال: فأسألك بما رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك إلينا رسولا؟ قال: اللهم نعم. ثم أخذ يسأله عن أركان الإسلام حتى انتهى، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله، والله لا أزيد على ما أنقص، ولا والله لا أزيد على ما سمعت ولا أنقص، أنا ذمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. ثم ولى. فقال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام جعل المسجد الفتح وللدروس العامة، كان يعقد الحلقات في المسجد صباح مساء، وهو صلى الله عليه وسلم يدري أن الدروس في المسجد بركة ونور، بل هي إيمان وحب وطموح. وعلم المسجد يختلف عن مكان آخر، إنه أبرك وأنور وأوضح من الجامعة والكلية والمعهد. لا نقول ذلك من باب التفاضل، في المسجد أفضل بلا شك، ولكن لا ننكر كذلك مسايرة العصر والتطور الحضاري الذي شهدته الدنيا، لتبقى الكليات كليات والجامعات جامعات، ولكن لنقول الأمة المجاهدة أمة الرسالة الخالدة، ليبقى المسجد مسجدا وجامعة وسكنة عسكرية ومجلس شورى ومحكمة قضائية ومنتدى. هذا الذي نريد أن نقوله هذه الليلة. والرسول عليه الصلاة والسلام جعل المسجد مستشفى، ففي صحيح البخاري أنه نصب صلى الله عليه وسلم خيمة لسعد بن معاذ ليعوده من قريب. سعد بن معاذ هذا أنصاري أوسي، مكث في الإسلام 7 سنوات، عاش في الإسلام 7 سنوات، هي خير عند الله من 7 قرون. سعد بن معاذ هذا تاريخ مشرك، رجل فذ، قدم عليه الصلاة والسلام من المدينة فأسلم على يديه وكان سيد قومه، أصيب بسهم في معركة الخندق فحمل إلى المسجد ليداويه عليه الصلاة والسلام في المسجد. ولذلك يتساءل الإمام البخاري مرة ثانية: باب هل يوضع الجريح في المسجد؟ قلنا نعم، وأتى بهذا الحديث. وسعد بن معاذ لا يحتاج إلى تعريف، إيه والله، بعض الأعلام إذا عرفوا نكروا. يقول عمر بن ربيعة المخزومي: بينما يذكرنني أبصرنني عند قيد الميل يسعى بالأغر، قلنا: تعرفنا الفتى؟ قلنا: نعم قد عرفناه، وهل يخفى القمر. مريض رضي الله عنه وأرضاه، فلما أتته سكرات الموت قال: اللهم إن كان، وهو في المسجد، إن كنت أبقيت حربا لرسولك صلى الله عليه وسلم مع اليهود فأبقني لها، وإن كنت أنهيت الحرب مع اليهود فخذني إليك وخذ من دمي حتى ترضى. هذا هو الحب، هذه أمة الحب، لا حب المجون والعشق والولع، أمة الحب، نحن أمة الحب، لكن حب الله عز وجل وحب رسوله. الحياة الحب والحب والحياة، لكن لمن يستحق الحب؟ وهو الله تبارك وتعالى. يقول: اللهم إني أحبك فخذ من دمي حتى ترضى. قاله عبد الله بن عمر الأنصاري في معركة أحد، حضر المعركة وهو شاب في 30 من عمره، فاغتسل ولبس أكفانه وتطيب وأخذ جفن سيفه فكسره على ركبته. أنا قلت لكم أن الحديث لا بد أن يستطل ليكون أشهى وأقرب للنفوس، فكسر غمد السيف على ركبته والتفت إلى السماء وقال: اللهم خذ من دمي حتى ترضى، فقتل. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأهله: ابكوا أو لا تبكون، والله ما زالت الملائكة تظله بأجنحاتها حتى رفعته، والذي نفسي بيده لقد كلمه الله كفاحا بلا ترجمان فقال: تمني عبدي، قال: أتمنى أن ترضى عني أو أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية؟ قال: إني كتبت على نفسي أنهم إليها لا يرجعون، فتمن. قال: أتمنى أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك. فأحل الله عليه الرضوان وجعل روحه في حواصل طير تسرح في الجنة، تشرب من أنهارها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة في العرش حتى يرث الله الأرض ومن عليها. مات سعد تلك الليلة في المسجد. قالت عائشة: نظرت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من صائر الباب، أي من شق الباب، هو وأبو بكر وعمر، وقد مات سعد، والله إني لا أعرف بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم من بكاء أبي بكر من بكاء عمر. ولذلك يقول كما في سير أعلام النبلاء للذهبي، يقول: أبو بكر لما مات سعد: وكسر ظهراه عليك يا سعد، وكسر ظهراه عليك يا سعد، وكسر ظهراه عليك يا سعد. بعض الناس إذا توفي مات بموت أمم، وبعض الناس إذا مات ما زاد ما نقص في العدد شيء. لعمرك ما الرزية فقد مالك، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد شهم يموت بموته بشر كثير. قال عليه الصلاة والسلام قد وهو يشهد مراسيم موت سعد في المسجد: والذي نفسي بيده لقد نزل 70,000 ملك لحضور جنازته. شيعت جنازته وبكى عليها صلى الله عليه وسلم طويلا طويلا، لأنه من أخلص الصحابة ومن أقربهم لخدمة المبادئ الأصيلة ومن أحبهم إلى الله. ومضى عليه الصلاة والسلام في جنازته وقال بسند جيد: لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. قال الذهبي: سنده حسن، قد اهتز عرش الرحمن لموت سعد رضي الله عنه أرضاه. قال حسان: يفتخر باهتزاز عرش الرحمن، وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمري. انظر إلى الإنسان كيف يشرف وينبر بالعقيدة والمبادئ الأصيلة، فيهتز له عرش الله سبحانه وتعالى حتى تأتي الملائكة حول العرش وتقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. والرسول عليه الصلاة والسلام أمر للمسجد أن لا يرفع فيه الصوت. نحن أمة النظام، وإذا لم نكن نحن أمة النظام فمن تكن أمة النظام؟ لا غوغائية في الإسلام، لا دروشة في الإسلام. إن بعض المساجد شهدت الخصام والنزاع على أمور الدنيا، إن بعض المساجد حولت إلى مكاتب عقار للبيع والشراء وللمقاولات وللمؤسسات، إن بعض المساجد أصبحت كأنها شقق تعرض فيها المشاكل والغيبة والنميمة، وهذا مخالفة لمنهج الإسلام في المسجد. المسجد وقار، المسجد سكينة، المسجد قرب من الله عز وجل. فلذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت في المسجد. يظن أعداء الإسلام أن الإسلام لا يعرف النظام. رستم قائد أنوشيروان في معركة القادسية قال: أريد أن أرى المسلمين هذا اليوم، قبل المعركة بثلاثة أيام. وكان قائد المسلمين سعد، كان قائد المسلمين سعد بن أبي وقاص أحد العشرة. فأشرف رستم على المسلمين فوجدهم يصلون في مسجد المصلى 30,000، يكبر سعد فيكبرون، ويرفع فيرفعون، ويقرأ فينصتون. فأخذ رستم يعض أصابعه ويقول: علم محمد الكلاب الأدب، بل علم محمد الأسود الأدب، وأما ذاك فهو الكلب الرعدي الذي أزالته سيوف التوحيد بعد 3 أيام. فأمة النظام نحن أمة النظام. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن التشويش في المسجد. ففي الصحيح أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد، وقال: من رأيتموه يبيع ويشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. أهذا سوق؟ أهذا حراج؟ أهذا مكتب عقار؟ هذا مسجد، هذا مصلى، هذا منبع للأرواح وانطلاق للكلمة ورفع للمسؤولية. والرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: إذا سمعتم الرجل ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. المسجد للإعلانات، كلما ضيع أحد حمارا أو ناقة أو دجاجة قام بعد الصلاة يلقي محاضرة على المسلمين أنه ضيع من وجدها بأوصافها وألوانها، هذا معناه الدروشة وإدخال الدروشة في الإسلام، والإسلام بريء من الدروشة والتشويش على المصلين. فالرسول صلى الله عليه وسلم أنهى هذا وقطع هذا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم عند الحاكم وغيره أنه قال: لا تقام الحدود في المسجد ولا يستقاد فيها. الجلد، الرجم، قطع يد السارق لا تقام في المسجد، لأن المسجد له مهمات أخرى غير هذه المهمة. صحيح أن الأحكام تعلن والحدود تعلن من على المنبر. ففي الصحيحين من حديث عائشة أن المخزومية لما سرقت أتوا يشفعون فيها، فغضب عليه الصلاة والسلام فقام في المسجد على المنبر وقال: يا أيها الناس، إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال الزهري: حاشا، حاشا أن تسرق، ونحن نقول حاشا أن تسرق بنت الرسول عليه الصلاة والسلام. فأعلن صلى الله عليه وسلم الحد، ولكن نفذه خارج المسجد. والمسجد كما قلت روضة من رياض الجنة، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، والصحابة كانوا يجعلون المسجد على أقسام، منهم مصلٍ خارج عن أوقات الصلاة، ومنهم قارن، ومنهم متبتل، ومنهم عاكف، ومنهم مناجٍ لله سبحانه وتعالى. عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون لقياه. في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم مر في الليل الدامس بمسجده، مسجده كان قريبا من بيته عليه الصلاة والسلام، فسمع قارئا يقرأ في الليل لكن صوته كان عجيبا. أبو موسى أوتي مزمارا من مزامير آل داود، صوته يسري للقلوب، والصوت الجميل من المسجد ومن بيت الله له أثر، ولذلك ينبغي على الأئمة أن يحسنوا من أصواتهم ليبعثوا هذا القرآن غضا طريا يدخل إلى القلوب. فسمع صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى فأخذ يبكي معه ويلاحق في الآيات معه، ويعيش عمق القرآن وأصالة القرآن وأثر القرآن. وفي الصباح قال: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة. قال: يا رسول الله، أإنك كنت تستمع لي البارحة؟ قال: إي والنبي نفسي بيده. قال: والذي نفسي بيده، لو علمت أنك تستمع لي لحبرته لك تحذيرا، أي زينته وحسنته ليكون أبلغ وأوصل وأكثر تأثيرا وإبداعا. وهذا فيه دلالة على أن المسجد لا ينقطع دائما، وأن من أراد أن يتنفل وليقرأ فليأتي إلى المسجد. الرسول عليه الصلاة والسلام جعل المسجد جامعة كبرى يخرج منها الأجيال. أسمعتم أعلم من ابن عباس في التفسير ما هي شهادته التي نالها؟ لا شيء، لا ورق، إن الأوراق تنتهي ويبقى العلم النافع. نال رضي الله عنه وأرضاه شهادة تبقى أبد الآبدين، وهي دعوته عليه الصلاة والسلام، يقول له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهذا الحديث في الصحيحين. ابن عباس تخرج من المسجد تعلم علما جما، حتى يقول ابن تيمية: أما ابن عباس فعلمه علم جم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كان يدلف بالعلم كالبحر، أرأيت البحر إذا دلف؟ أرأيت الأمواج إذا تكسر بعضها على بعض؟ هذا مثل علم ابن عباس. وقف في عرفات، يقول مجاهد وأبو وائل تلاميذه: وقف ابن عباس يوم عرفات بعد صلاة الظهر فأخذ يشرح ويفسر سورة البقرة آية آية حتى غربت الشمس، والله ما تلعثم ولا توقف ولا تنحنح ولا سعل، والله لو سمعه اليهود والنصارى لأسلموا عن بكرة أبيهم. بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل؟ أم المعاني اللواتي قد أتيت بها أرى بها الدر والياقوت متصلة؟ هي جامعة المسجد التي أنشأها صلى الله عليه وسلم. ابن عباس يدخل إلى المسجد ليتعلم علما نافعا. يقول أحد تلاميذه: رأيت ابن عباس من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر يردد آية واحدة ويبكي حتى الصباح، وهي قوله سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. دخل عثمان إلى المسجد ليجدد إيمانه في المسجد. قال المروزي بسند جيد، وقال ابن حجر سنده صحيح في الفتح في كتاب الوتر: ثبت أن عثمان دخل المسجد فقرأ القرآن في ركعة واحدة من أوله إلى آخره، من بعد صلاة الفجر، من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. هؤلاء جيل محمد عليه الصلاة والسلام، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فمن المسجد تخرج ابن عباس وتخرج عثمان. من هو أقضى القضاة؟ هو علي بن أبي طالب. ورد في حديث يقبل التحسين عند الذهبي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أقضاكم علي، علي بن أبي طالب صاحب الكلمة الحية، صاحب الأدب الراقي. يقول الأستاذ محمد أبو زهرة: لم يوجد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أبلغ من علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب رجل الكلمة، حتى يقول ابن كثير: كلمات علي إلى القلوب واصلة، باب في كلماته الحافلة التي هي إلى القلوب واصلة. سئل علي بن أبي طالب: كم بين العرش والأرض؟ قال: دعوة مستجابة. قالوا: كم بين الشرق والغرب؟ قال: مسيرة الشمس يوم. كلامه يصل إلى القلوب، وأنا لست في معرض كلامه، لكن ربما كانت فوائد هذا الاستطراد أعظم من التأصيل العلمي في المحاضرة. في صحيح البخاري يقول علي: يا أيها الناس، قد ارتحلت الدنيا مدبرة وأقبلت الآخرة مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. يقول علي وهو يمسك لحيته ويبكي: يا دنيا يا دنية، طلقتك ثلاث، عمرك قصير وزادك حقير وسفرك طويل، آه من وحشة الزاد وبعد السفر ولقاء الموت. تخرج علي بن أبي طالب من المسجد، ما درس في جامعة ولا استقل بمدرسة، وليس له شيخ إلا محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن سنده إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى رب العالمين. يقول أبو تمام: سند كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلك الصباح عمودا. إي والله، هذا هو العلم النافع. ومن المسجد أتى زيد بن ثابت الفرضي الذي قال عليه الصلاة والسلام: أفرضكم زيد، فهو أعلم الناس بالفرائض. ومن عجب إهداء تمر لخيبر وتعليم زيد بعض علم الفرائض، فمن المسجد تعلم. ومن المسجد تخرج حسان الأديب الشاعر المفلق الذي علمه صلى الله عليه وسلم كيف يهجو المشركين، ودعا له بالتأييد من الله رب العالمين، وقرب له المنبر وقال له: أهجهم روح القدس يؤيدك. حسان مرة ظن أن الإسلام عارض الشعر لما أنزل الله قوله سبحانه وتعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، فأتى هو وكعب بن مالك وابن رواحة وتباكوا عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله: إلا واستثنى المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويذكرون الله كثيرا وينتصرون من الظالمين. لا بد للمسلمين من شاعر تنطلق ثقافته من المسجد، لا بد لهم من قصص، من صحف، من ناثر، من أديب، من خطيب، لكن ثقافته من المسجد. نحن أمة أهل التخصصات، لا نعلن عدنا في الساحة ونقول نحن للفتية فقط ونحن لمسائل الحلال والحرام، لا، مع ذلك نعلن أن في ديننا التكامل، وأننا نستطيع أن نغطي كل واجهة ونسد كل ثغرة. فمن المسجد أخرج صلى الله عليه وسلم الخطباء والأدباء كحسان وابن رواحة وكعب بن مالك وثابت بن قيس بن شماس. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالمسجد في الإسلام أن ينزه من الأدناس. يقول في سنن أبي داود بسند جيد: إني لا أحل الحائض، إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. مساجدنا عظيمة، مساجدنا مقدسة، مساجدنا قريبة من الله لا يدخلها الجنب إلا عابري سبيل، كما قال سبحانه وتعالى: للجنب أن يعبر من المسجد من باب الأيمن إلى الأيسر، من أوله إلى آخره، عابرا لحاجة، منتقلا لغرض بدون أن يتوقف له ذلك إلا عابر سبيل. أما أن يجلس فلا، لأنه على جنابه، وهذه بيوت الله. والحائض لا تدخل المسجد، إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وفي الصحيح من حديث عائشة قالت: كان صلى الله عليه وسلم يخرجني رأسه من المسجد فأرجله وأنا حائض، وهو معتكف عليه الصلاة والسلام، فلم تدخل إليه صلى الله عليه وسلم لأنها حائض، ولم يخرج إليها لأنه معتكف، فأخرج رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم. روح الإخاء يبثه المسجد. يقول أبو تمام الشاعر المفلق هذا في الإخاء بين المسلمين: والدين هو الذي يجمع الإخاء، نحن أمة لا يجمعنا الدم كما قال القوميون، وأمة لا يجمعنا اللسان ولو أن اللسان من ضمن الروابط الطيبة، لكن أعظم رابط على الدين، وأمة لا تجتمع على الجنس، ليس عندنا تمييز عنصري، لا أبيض ولا أسود ولا أحمر ولا بنفسجي، نحن أمة ندين بالولاء للا إله إلا الله. بلال العبد الحبشي أخونا وحبيبنا، وأبو لهب السيد الأصيد القرشي عدونا وبغيضنا. يقول أبو تمام: إن كيد مضطرف الإخاء فإننا نغدو ونسري في إخاء تالدي، أو يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد، لا فضفوك إي والله، أو يفترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد، فمن المسجد نتآخر، ومن المسجد نتعارف، وفي المسجد نتعاون، نعرف أن فلان تخلف فنسأل عنه، إن غائبا حفظناه في أهله، إن مريضا عدناه، إن كان عليه مصيبة واسيناه. من المسجد نعرف أهل الريادة والأصالة الذين يصلون، أصالتنا ديننا وعمقنا أدبنا وحسبنا تقوانا. ولذلك يقول الحسن: لا تعدم من مرتاد، لا يعدم مرتاد المسجد خمسة: آية يفهمها، أو حديث يتدبره، أو أخ يستفيده، أو ذنب يغفر له، أو حسنة تكتب له. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريعة. إي والله، وإذا لم تكن المساجد هي مزرعة الصالحات تبتئ في أي مكان تكون. قال ابن حجر وهو يشرح حديث: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب27 درجة، قال: إنما تفضل بالدرجات لكثرة من مشى ومن سار لتعظيم الحسنات في المسجد. مشيك إلى المسجد حسنة، دخولك المسجد وذكرك حسنة، تحية المسجد حسنة، وقوفك في الصف لتعلن تضامن المسلمين حسنة، سماعك الإمام حسنة، تسليمك على الملائكة في الميمنة والميسرة حسنة، مصافحتك لأخيك حسنة، سؤالك عن أخيك حسنة، قهر الكفار وترغيم أنوفهم برؤية اجتماع المسلمين حسنة، إلى 27 حسنة. والذي يصلي في بيته يعلن الانهزامية بلا عذر، يعلن الفشل. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: واركعوا مع الراكعين، يعني في المسجد. ويقول سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. ويقول سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وفي سنن الترمذي بسند فيه نظر يقول عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. لكن هذا الحديث في سنده دراج أبو السمح، روايته عن أبي الهيثم ضعيفة، فالحديث ضعيف، لكن معناه صحيح: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، نحن شهداء الله في أرضه. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. من رأيناه يعتاد المسجد، من رأيناه يحب الصلاة، من رأيناه يداوم على الخمس الصلوات في المسجد، قلنا: نشهد لك أمام الله يوم العرض الأكبر أنك من المؤمنين. من رأيناه يتخلف، يقصر، يتأخر، علمنا أن في قلبه شبهة وشك ونفاق. في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن لكم سنن الهدى، وإن الصلوات الخمس من سنن الهدى، والذي نفسي بيده لا يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى به بين الصفين حتى يقام في الصف. أتعرف ما هي الميتة الحسنة؟ الميتة الحسنة أن يتوفاك الله وأنت ساجد. قال ثابت بن عامر بن عبد الله بن الزبير كما ذكر ذلك الذهبي عنه بسند الحسن: اللهم إني أسألك الميتة الحسنة، اللهم إني أسألك الميتة الحسنة، اللهم إني أسألك الميتة الحسنة. قال له أبناؤه: ما هي الميتة الحسنة؟ قال: أن يتوفاني ربي وأنا ساجد. أتته سكرات الموت وأذان المغرب يرتفع حيا على الهواء، على هواء التوحيد إلى أذان الموحدين، فقال: أحملوني إلى المسجد. قالوا: أنت في سكرات الموت، أنت معذور. قال: أسمع، حي على الصلاة، حي على الفلاح، وأموت في بيتي؟ لا والله، إنها القلوب، إنه الشوق، إنه حرارة الإيمان. فحملوه على الأكتاف، فلما وضعوه صلى وهو جالس، فلما أصبح في السجدة الأخيرة قبض الله روحه. هذه هي الميتة الحسنة. أبو روح ريحانة التابعي الكبير مات وهو ساجد لله رب العالمين إماما بالناس. علي بن الفضيل بن عياض، علي بن الفضيل بن عياض ابن العلامة الكبير والزاهد النحرير الفضيل بن عياض، قرأ أبوه وهو في الحرم سورة الصافات: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون. فركع علي وقام ثم سجد وقبض الله روحه وهو في السجود. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية: إنها القلوب التي تأبى أن تتأخر يوم تسمع نداء حي على الصلاة، حي على الفلاح. يقول محمد إقبال: واسمحوا لي يوم أكثرت من محمد إقبال فهو شاعر الإيمان والحب والطموح. يقول في وصف المسلمين يوم يسمعون الله أكبر في المعركة فيتركون السيوف ويستقبلون الحجاج عن الكعبة. يقول نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا. نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا جعلوا الوجوه إلى الحجاز فكبروا في مسمع الروح الأمين فكبر. يوم تأتي المعركة ويدعى داعي الله أكبر الله أكبر توضع السيوف وتبدأ الصفوف وتأتي صلاة الخوف. لا يعذر إلا من عذره الله عن التخلف. أتأعمى ذهب بصره؟ وقال الرسول عليه الصلاة والسلام الوادي بيني وبين المسجد مسير والليل مدلهم والأرض مخيفة ذات سباع فهل لي من عذر؟ فعذره ثم عاد فقال هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال فأجد فإني لأجد لك رصة وقل لبلال العزم من قلب صادق أرحنا بها إن كنت حقا مصليا. توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا به ترك أبواب الجنان الثمانية. من المسجد نتعارف وفي المسجد نتعارف ومن المسجد يبدأ التعاون والتكاتف والتضامن. لا نعرف المريض أنه مرض إلا من المسجد فنزوره. لا نعرف من فارقنا ومن سار فر من ديارنا إلا من المسجد. لا نعرف من أصابه أمر يحزن إلا من المسجد فنواسيه. ومن أتابره بشارة إلا من المسجد فنعيش البشارة معه، لأن المؤمن يفرح بفرح أخيه ويحزن بحزن أخيه. ثم قضايا لا تغيب عن البال في المسجد، منها الاعتكاف في المسجد. الحنابلة يقولون لا حد لأقل الاعتكاف، ومنهم من يقول ولو ساعة. الدقائق المعدودة التي تجلسها اعتكاف، اليوم اعتكاف، اليومان اعتكاف، واليوم والليلة عند المحدثين هو أقل حد من الاعتكاف. والصحيح أنه لا حد لأقل الاعتكاف، فأنت في جلوسك وأنت تنتظر الصلاة في المسجد اعتكاف. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه تقول له اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنيئا لرواد المساجد وهنيئا لضيوف الله يوم يأتون في المساجد فيذكرون الله ويسبحون الله ويقرؤون القرآن. قال لعمر وهو يرسل أبا موسى الأشعري إلى العراق إلى الكوفة يا أبا موسى إياك وإيايا أن تأتي إلى قوم في المساجد يقرؤون القرآن لهم دوي كدوي النحل بالقرآن فتشغلهم بمسائلك. إياك وإيايا أن تأتي إلى أناس يقرؤون القرآن في المسجد لهم دوي كدوي النحل فتشغلهم بمسائلك. إذن فالمسجد من مهماته الاعتكاف، أن تبقى فيه كلما وجدت ساعة أو فراغا أن تتوضأ في أي وقت وتذهب إلى المسجد لتعتكف فيه. يقول ابن المزير علامة اليمن في القرن الثامن فساعة في مجلس واحد أفضل من ملك ملوك الملوك. إي والله تأثير الوجه لله، البكاء من خشية الله، ذكر الله، تلاوة كتاب الله أفضل والله من ذهب الدنيا وفضة الدنيا وقصور الدنيا وجاه الدنيا. ولذلك ذكر أهل التراجم عن ابن تيمية شيخ الإسلام الجهد بالعلم ذاك الرجل الذي يعتبر رجل ألف سنة، ليس مئة سنة، ألف سنة. يقول هذا المجري الذي هاجم السنة وضع ابن تيمية ألغاما في الأرض فجر بعضها محمد بن عبد الوهاب وبقي بعضها لم يفجر حتى الآن. ابن تيمية يقول عنه الذهبي كان جده قمرا وأبوه نجما وابن تيمية شمسا فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. كان يذهب إلى المساجد فيعفر وجهه في المسجد ويقول يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. المسجد من أحكامه ينام فيه لا بأس، لأن هذه لا بد أن نعرفها، لكن لا يتخذ المسجد مقهى ولا فندقا ولا سكنة للنوم أبدا. لكن هناك الحاجة، إذا أتى غريب ولم يجد ما يمكنه من النوم خارج المسجد وربما يعترض علينا مدير الأوقاف، لكننا نتحفظ في هذه المسألة. نقول إن من أعوزه المبيت فله أن ينام في المسجد بشرط وبحق أن يكون لا يجد مكان آخر. ولذلك يتساءل البخاري في صحيح هل ينام في المسجد؟ قال نعم. ثم أتى بالحديث قال ابن عمر كنت رجلا أعزب أنام في المسجد، كنت رجلا أعزب أنام في المسجد. ولذلك يقول هو تمنيت أن أرى رؤيا، لأن الصحابة كانوا يرون رؤيا فيلقونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يفتيهم في الصباح، قال فتمنيت أن أرى رؤيا وأنا كنت أعزب أنام في المسجد فرأيته في المنام. هذا الحديث البخاري. كأن رجلان أتياني فأخذا بيدي أحدهما باليمنى والآخر باليسرى فذهبا بي إلى بئر مطوية فأشرفت عليها ولها قرنان أي رعلتان أو خشبتان، فوجدت أناسا فيها يتضاغون كأنها العذاب وهي النار نعوذ بالله من النار، فقال لي الملكان لم ترع لم ترع، ثم ذهبا بي فرأيت جزيرة خضراء فأعطياني قطعة من استبرك لا أشير بها إلى مكان إلا طارت بي إلى ذاك المكان. فلما أصبحت في الصباح أخبرت أختي حفصة فعرضتها على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال نعم عبد الله لو كان يصلي من الليل، نعم عبد الله لو كان يصلي من الليل. وبعد الأذان نكمل إن شاء الله إلى الإقامة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بقيت مسائل بخصوص المساجد وأحكامها في الإسلام، منها قضية التحدث في المساجد. كثر تداول هذه المسألة بين الناس المسلمين عن التحدث في المسجد، هل هو جائز أو ممنوع؟ وهذه القضية فيها تفصيل. أما الحديث الذي يقول الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب فلا يصح عنه صلى الله عليه وسلم، حديث لا يصح باطل. والرسول عليه الصلاة والسلام ثبت أنه تكلم في المسجد في الأمور المباحة. وفي حديث جابر بن سمرة حديث الحسن قال كنا نتحدث بعد صلاة الفجر في المسجد بأخبار الجاهلية والرسول صلى الله عليه وسلم معنا فنضحك ويتبسم. كنا نتحدث في المسجد بعد صلاة الفجر بأخبار الجاهلية، ليس بحديث ولا ذكر، بأخبار الجاهلية والرسول معنا صلى الله عليه وسلم فنضحك ويتبسم. فلا بأس بالحديث العام في المسجد، لكن بشرط ألا يكون فيه ذنب. كان يكون غيبة فيحرم في المسجد والمجلس والشارع وفي كل مكان. الغيبة تحرم في كل مكان وبالخصوص في المسجد، أو نميمة أو زور أو تجريح للناس لأعراضهم، وهذا يدخل في النميمة في الغيبة. وكذلك يحرم الكلام إذا أشغل أو شوش على المصلين، فإنه وجد من الظواهر عند الناس عند بعض الناس أنه يجعل المسجد كما أسلفت بيعا وشراء وخصومة ومشاكل وعرض معيشته وما جرى لأطفاله وزوجته وأولاده وأخواله، وهذا غير ما بنيت له المساجد. فلا بأس بالحديث المباح في المسجد للحاجة. كان تسأل الرجل عن صحته عن ولده عن سفره عن قدومه عن ممتلكاته، لا بأس بهذا، وقد فعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك أورد بعض أهل العلم أبوابا منها الأكل والشرب في المسجد وهو جائز كذلك، لكن بشرط أن لا يدنس المسجد أو لا يكون عرضا لإهانة المسجد أو لإدخال الأذى في المسجد. من القضايا التي أريد التنبيه عليها تحية المسجد. السنة في الإسلام أن إذا دخلت المسجد أن تصلي ركعتين. ففي الحديث الذي اتفق عليه البخاري ومسلم عن أبي قتادة قال قال عليه الصلاة والسلام من دخل منكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا على العموم لا يخصصه شيء، بل هذا إن شاء الله هو الحديث الخاص الذي يخصص عموما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لكن من دخل في أي وقت فله أن يصلي ركعتين حتى بعد العصر وحتى بعد الفجر، لأن هذه من ذوات الأسباب وهي فتيا فقهاء المحدثين حتى كبار علمائنا في هذه البلاد من أهل الحديث أفتوا بذلك. فمن دخل ولو في وقت نهي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولو أن الخطيب واقف على المنبر، ففي صحيح مسلم من حديث جابر قال: قدم سليك الغطفاني والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب الناس، فقال: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: فقم وصلي ركعتين وأوزن. إذن فتحية المسجد لا بد منها لمن دخل في المسجد أيها الأبرار. مما ينبه عليه في قضايا المسجد تزويق المساجد وتجميلها الجمال الذي يخرج بها عن حد العادة، لا بأس بتنظيفها فهي معلم الحضاري، لا بأس بتشييدها، لا بأس برفع بنائها. أما وضع الخطوط التي تشغل المصلين وكثرة التزويق وكثرة الشخوص والتشطيف وهذه التي تصد الناس فهذا نهي عنه. صح عن أنس من حديثه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أمرت بتشييد المساجد، ما أمرت بتشييد. وقال أهل العلم: التشييد معناه التزويق الذي يخرج المساجد ويفتن المصلين. فأما بناؤها وأما إظهار عظمة المساجد وأما توسيعها ورفعها وكمالها في البناء فهذا مطلوب في الإسلام. وأما إدخال كثير من الشخوص والشطوب والألوان التي تبهر العين وتأخذ النظر فإنها تشغل المصلي وهو أمر منهي عنه، فليتنبه لذلك. واجبنا نحو المساجد في هذا الأسبوع الذي عقد للمساجد، حق علينا أن نعيش مع المساجد في غير هذا الأسبوع وفيه بالذات. وواجب المساجد علينا كمسلمين المحافظة على الصلوات فيها، وهو أعظم واجب، فإنه هو الذي يطالبنا به الإسلام والرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه في حديث صححه الإشبيلي وابن تيمية: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. أما حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فهو حديث ضعيف موقوف على علي. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا واجبنا المحافظة على الصلاة في المسجد لنظهر قوة الإسلام وعظمة الإسلام وأصالة الإسلام. من واجب المساجد علينا ألا تقتصر على هذه المهمة فقط الصلاة، بل نجعلها دروسا ومدارس لتحفيظ القرآن ولتعليم القرآن ولتفقيه أبنائنا في القرآن، وكذلك عقد الدروس والحلقات. ولقد أحسنت إدارة الأوقاف يوم شجعت على إقامة الدروس والمحاضرات واللقاءات في المساجد، وهي انطلاق من أهدافنا الأصيلة في ديننا الإسلامي الخالص الذي ينبني على أن يكون المسجد جامعة كبرى وتعليما للناس وتفقيها لأمور دينهم. لأنه إذا بقي المسجد فقط أداء للصلاة دخل الناس عواما وخرجوا عواما، لا مفقه لا معلم لا موعي، ولذلك تقع الأمة في الأخطاء يوم لا ينتصب طلبة العلم والدعاء في المساجد لتوعية الإسلام ولإدخال الفهم الحضاري في قلوب عباد الله وفي أذهان عباد الله. من واجب المساجد علينا أن نجتهد في عمارتها بالذكر وتلاوة القرآن والمحافظة كما قلت على النوافل فيها والاعتكاف الطويل، وعمارتها بالبناء وبذل الجهد ودفع المال. ولو أن القائمين وولاة الأمور لم يقصروا في هذا الجانب نسأل الله أن يزيدهم بصيرة وعونا وتسديدا لزيادة المساجد ولتوسعتها وعمارتها لتكون معلما حضاريا لهذه الأمة الرائدة، أمة لا إله إلا الله. ومن واجب المسجد علينا تنظيف المسجد وترتيبه ولا يبقى في موقف يزري بنا، لأن المسجد هو اللوحة العريضة التي تظهر جمالنا وجلالنا. يكون منظما منسقا مرتبا نخرج منه الأذى. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم عند البخاري أنه قال: النخاعة، وفي لفظ النخامة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. لا بساط لا أمور لا مخلفات لا فضلات لا قصاصات أوراق، لأن هذا تعارض رسالة المسجد وواجب المسجد على المسلمين. وتنظيف المسجد لا يتوقف على فئة، ولو أن المعنيين قائمون بهذا، لكن على كل مسلم أن يدفع مهر الحور العين، لأنه ورد في كثير من الآثار أن مهر الحور العين هو إزالة الإمامة من المسجد وتنظيف المساجد. في ختام هذه الكلمة أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم إلى سلوك الطريق المستقيم، وأن يهدينا وإياكم سبل السلام، وأن يوفقنا لبناء المساجد وتعمير المساجد وإقامة رسالة المسجد لنكون مخلصين قائمين بالمهمة. ثم أعود فأشكر أهل الفضل على فضلهم، وأشكر النادي الأدبي مرة ثانية الذي عرف أن من رسالته الدعوة إلى الله والقيام بحقوق المساجد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم. سؤال فضيلة الشيخ، بمجرد في كلامك أن مصابحة المسلم لأخيه صدقة، فهل تقصد بها المصابحة يمينا وشمالا بعد الصلاة، أم أنها بدعة كما ورد في بعض الكتب؟ فإذا كان ذلك كذلك فأرجو التنبيه وجزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قبل الإجابة على هذا السؤال، أريد أن أذكر تعقيبا على ما ذكره فضيلة الشيخ محمد إبراهيم، وهذا التعقيب إنما هو للحقيقة. الإعلان عن هذه المحاضرة صحيح أخبرني بعض الأخوة أنه نزل في الصحف، لكنه لا يكفي. فالنادي الرائد هذا والنادي الذي اشتهر بين الناس خاصة مثل أبها لا يكفي هذا الإعلان له. فليس عندنا في كلية الشريعة ولا أصول الدين ولا اللغة ولا المعاهد ولا الثانويات إعلان نزل، وأنا رأيت ذلك، وأخبرني بعض أعضاء هيئة التدريس بهذا أنهم قرأوه قبل يومين أو ثلاثة. ويشهد لهذا أن بعض الدروس التي تعقد يحضرها ما يقارب 1000، فهم يستفيدون بهذا. فما ذكره الشيخ صحيح في بابه أنه أعلن عنه، ولكنه ينبغي كذلك للنادي أن يتنبه للمحاضرات والأمسيات أن يكون على الطبقة العامة في المساجد وفي المدارس وفي الكليات ليأتي الناس، وإلا فقد شكي كثيرا من أنهم ما رأوا الإعلان، وهذا أمر وارد وقد يكون رسميا أو في الصحف. أما قضية التصوير وما ذكره فأمر وارد كما ذكر الشيخ في كلامه، وأنا أؤيد التصوير للفائدة إذا كان يستفيد منه الناس للمنفعة وللدعوة الإسلامية، وإذا أخذت هذه الوسائل في تدعيم الإسلام وفي عرض دعوة الإسلام وفي تثقيف الناس لا بأس بذلك، وهذا من غير بابة التصوير الذي يعلق للتعظيم ولا غير الحاجة، فهذا لا يجوز إلا للحاجة. وأما المصافحة التي ذكر فذكر ابن تيمية أن المصافحة بدعة، وأظنه يريد هذا السائل يريد هذا. فالمصافحة أقول إذا أتى ليصلي ثم رأى أخاه قادم من سفر أو غريب أو له فترة له أن يصافحه، فإذا تصافح المسلمان كما في الحديث تساقطت خطاياهما أو هلت خطاياهما كما تهل الشجرة ورقها. أما بعد الصلاة كما يفعله كثير من الجاليات في غير هذه البلاد فهذا بدعة، ولا ينبغي، لأنه بعد كل صلاة يتصافحون وما فعل السلف ذلك. أما قبل الصلاة لغريب أو قادم أو بعد الصلاة لمسافر فلا بأس به، بل هو من الخير ويدخل في عموم الأحاديث التي سنت ذلك إن شاء الله. شكرا. سؤال موجه لسعادة مدير الأوقاف، يقول نرجو منكم ملاحظة صيانة المساجد بمنطقة عتيل، لأنها ليست متوفرة بكل المساجد وخاصة المساجد الكبيرة الكبرى أو الكبيرة بالمنطقة، وشكرا. بالنسبة للمساجد الكبرى كما ذكر السائل، ففي مؤسسات وطنية عليها جميع الصيانة، وما أقول أنها يعني مكملة في جميع ما اشترط عليها، إنما فيه مؤسسات والتهاون منهم أو الاجتهاد يعني بين البينين. فأما بالنسبة للمساجد الأخرى ففيه مستخدمين، أو بالأحرى في جماعة المسجد، لأن قضاء المسجد بحر حور العين، وما يتوقف مثلا على الموظف الأوقاف أو المؤسسة أو هذا القبيل أنه هذا إذا تأخر أو أهمل إحنا نترك إحنا يا جماعة المسجد. لا، جماعة المسجد هم عليهم العول الكبير، أولا في الملاحظة من جهة أي تكثير يحصل في المسجد، ثانيا من جهة تنظيف المسجد وتطهيره وتطهيبا، هذا واجب كل مسلم. هذا ما أستطيع أن أقول. شكرا. فضيلة الشيخ عائل، إذا وجد ضالة هل يجوز السؤال عن صاحبها، أي تأخذ حكم السؤال عن هذه الضالة في المسجد؟ هذا السؤال لهم. ثاني إذا تكرر الدخول في المسجد فهل يلزم إذا لزم ركعتي تحية المسجد؟ السؤال الثالث إذا كان المسجد لا تقام فيه الصلوات الخمس كان يكون مسجد في دائرة حكومية أو مدرسة فهل يأخذ حكم المسجد أو المصلى ويلزم فيه ركعتين تحية المسجد؟ أما السؤال الأول وهو البحث عن من يشهد الضالة فيأخذ حكم ذاك حكم من يشهد الضالة لأن المقصود هو النهي عن التشويش في المسجد وقد حصل بإنشاد صاحب الضالة وقد اتفقت في العلة هذا وهذا فينهى عنه لكن استثنى بعض أهل العلم من إذا كان الناس يتجمعون خارج المسجد فله إذا خرج الناس من خارج المسجد أو من المسجد أن ينبههم على هذه الضالة أو يبحث عن صاحب الضالة إذا استطع أما داخل المسجد فلا الضالة ولا صاحب الضالة. والسؤال الثاني وهو إذا تكرر الدخول فهذا أهل العلم يفصلون فيه يقولون إذا انفصل أو خرج الداخل وانفصل انفصالا عرفيا وطال الفصل فعليها ليجدد ركعتي الدخول وتحية المسجد كان يخرج يدخل ثم يخرج لعمل أو يذهب إلى أمر طويل المدة ثم يعود فعليه بركعتين. أما الدخول الذي ليس فيه فصل وليس فيه في العرف فصل فلا يكفيه يكفيه تحية المسجد الأولى كأن يدخل فيصلي ركعتين ثم يخرج ثم يدخل مباشرة فيكفيه الأول. وأما الثالث فالمصلى وحكمه فالمصلى الذي مثلا في الدائرة الحكومية أو في مدرسة إذا تعرف عليه أنه مصلى لهؤلاء الشباب ولهذه الدائرة وأصبح هو مصلاهم في الصلاة دائما وأبدا فإنه يأخذ حكم المسجد. لكن قال بعض أهل العلم في الصلوات الخمس والذي أعرفه من المصليات هنا أنها ليست للصلوات الخمس للظهر أحيانا وللعصر فهذا إذا كان والحالة هذه فلا يأخذ حكم المصلى مثل اجتناب الحائض والجنوب مثل تحية المسجد لا يأخذ حكم المصلى وحكم المسجد وإنما يسمى مصلى. فالمسجد أو المصلى الذي يأخذ حكم المسجد هو من تعرف في الصلاة فيه خمس مرات في اليوم والليلة وأصبح علما على الصلاة فيه. سؤال فضيلة المحاضر الشيخ عايز وفقكم الله ما حكم من يقرأ القرآن في المسجد والناس يصلون بصوت مرتفع يزعج المصلين؟ السؤال الثاني صب شعر اللحى بقصد تغيير الشيب هل يجوز له أم هو حرام؟ أما رفع الصوت بقراءة القرآن فورد فيه حديث ضعيف لا يشوش قارئكم على مصليكم ولا مصليكم على قارئ لكن هذا الحديث في ضعف ويغني فيه حديث قول صلى الله عليه وسلم اقرأوا ولا تختلفوا في القرآن قال بعض أهل العلم يعني لا تختلفوا برفع أصواتكم والمعهود والمقصود من مقاصد الدين هو الخشوع في المسجد فمن أظهر عليهم التشويش برفع صوته فإنه يمنع من ذلك. قال الإمام مالك فيما روى عنه ابن القاسم من رفع صوته وشوش على الناس أرى أن يضرب بالنعال ويخرج من المسجد هذه فتوى الإمام مالك فحق على المسلم أن لا يشوش على إخوانه في الصلاة لكن استثنى أهل العلم مسألة قالوا من إذا كان الناس ما فيهم مصلي وهو جالس يقرأ وبجانبه ناس لا يقرؤون ويريدون الاستماع كالعوام فله أن يرفع صوتهم ليسمعوا ويستفيدوا من كلام الله عز وجل. أما تغيير شعر الشيب فالتغيير على أقسام من حيث أصله جائز من حيث أصله جائز ففي صحيح البخاري من حديث جابر أنه قال لوالد أبي بكر لما أتى ولحيته كالثغامة البيضاء والثغامة زهر ربيعي يأتي في الصحراء أبيض قال غيروا لحية هذا أو شيب هذا وجنبوه السواد. فكلمة جنبوه السواد بعضهم خاصة من بعض العلماء يقول زيادة مدرجة ولكنها صحيحة. وهناك رسالة لابن الجوزي اسمها الاقتباس في حكم الخضاب أعلن فيها أن السواد فيه إدراج ولكن صح في رسالة أخرى الأستاذ مقبل الوادعي ومقاله الألباني ولغيرهم أنهم صحوا هذه المقالة وهي فتية سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وكثير من المحدثين أنه يجتنب السواد لصحة هذه الزيادة وجنبوه السواد. إذا علم هذا فإنهم قالوا السواد الذي سلطان لا بأس به وذكروا عن الحسن والحسين بن علي في مسند أحمد أنهم كانوا يصبغون بالسواد الذي سلطان ليرهب الأعداء أما غير ذي سلطان فلا يصبغ بالسواد ولكن عليه بالورد عليه بالحنة عليه بالكتم أو غيرها من الألوان. وأما السواد فالذي يعرفه وتحققت به الفتية والمسائل والكتب أنه لا يجوز. شكرا أتابكم الله. نختتم ندوتنا هذه ومحاضرتنا بالسؤال إلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.